وكذلك فإنها لا تدخل في العاقلة ولا تحمل من دية الخطأ شيئا، بخلاف العصبة الذكور، فإذا قتل واحد قتل خطأ دي على من؟ على عاقلته هو، من الذكور لا من النساء. المرأة ترث نصف ما يرث الرجل الذكر، وهو يتحمل من النفقة ما لا تتحمله هي، المكلف زوجها بالإنفاق عليها. وكذلك فإن من قوامة الرجل على المرأة المهر والنفقة، بينما المرأة ما تدفع مهرا للزوج إلا في الهند، وهي عادة قبيحة سيئة. لا تملك المرأة الطلاق ولا تستطيع أن تطلق الزوج، لكن الزوج يطلق. المرأة لا تستطيع أن تقول لزوجها أنت علي كظهر أبي، ولا يجوز لها ذلك ولا للرجل، ولكن لا ينعقد ظهارها ولا عليها كفارة ظهار، لكن عليها كفارة يمين لو قالت أنت علي مثل أبي. وكذلك المرأة عليها عدة في الوفاة، والرجل إذا ماتت زوجته ما عليه عدة 14 أيام، فلعنة الله على الذين ينادون بالمساواة بين الجنسين. هذه من مؤامرات أعداء الإسلام التي يقومون بها في العصر الحاضر، المنادى بالمساواة بين الجنسين، ولو كان عندهم ذرة عقل لما نادوا بذلك. وليس الذكر كالأنثى فائدة عظيمة في هذه السورة نرد بها على أدعياء التقدم والحضارة وأذناب الغرب أتباع كل ناعل، والله تعالى أعلم. يقول السؤال: هل يجمع الرجل الصلاة في البلد؟ إذا كان وصل إلى بلد وهو لا زال مسافرا، السنة أن لا يجمع، ولو جمع لصح ذلك ما دام مسافرا يريد الإقامة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة. أفضل الأسماء محمد وعبد، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يفهمه فهما غريبا، يقول نسمي الولد مثلا سالم ونحمده نقول محمد سالم، وهذا أيضا خطأ، ليس هكذا. حمد أو عبد، أصلا حمد يعني سمي أحمد أو محمد، ولكن يسمونها بدعة رحمك الله ببدعة أخرى فيضيفون إلى الاسم محمد أو أحمد. حكم شراء السيارة من البنك بعد رؤية لها في معرض السيارات: لا يجوز ذلك، لا بد أن يشتريها البنك ويقبضها ويخرجها من المعرض ويستلمها ثم يبيعك إياها وهي في قبضته. شركة بزناس بعد النقاش مع بعض أهل العلم خرجنا بعدد من النقاط منها. أولا، هذه الشركة تقول تدفع 385 ريالا مقابل خدمات البريد الإلكتروني وموقع وتدريب على برامج وألعاب للأطفال، وهذا يمكن أن يقبل بحد ذاته إذا صارت الخدمات معينة واضحة. الشق الثاني، تكون مسوقا للشركة وتجلب زبائن لها، الزبائن الذين يأتون عن طريقك تأخذ عليهم مالا، فإذا جبت 9 $55، إذا جبت 1 2 3 $5، إذا الواحد جاب واحد عن طريقك الواحد الأول الثاني عن طريقه تأخذ عليه $1 إلى 10 مستوى، ولهم شجرة يقسمونها يمينا وشمالا لتصعيد قضية الحصول على المال، وأيضا المستوى 11 12 لا يأخذ عليه شيئا أيضا لئلا يكثر المال المعطى. لا يمكنك الاشتراك في التسويق إلا بعد أن تدفع عن مبلغ شراء المنتجات أو استئجار حتى تدخل في التسويق. بمعنى أن العقد الأول إذا قلنا إنه عقد إجارة أو بيع وشراء. والعقد الثاني هو عقد جعالة، إذا أتيت بالزبون تأخذ عليه كذا. لا يمكنك أن تشترك بعقد الجعالة إلا بعد أن تكون مشتركا في عقد الإجارة أو البيع. فصار العقد الثاني الأول شرطا للعقد الثاني. ودخلنا في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. فلو أنت قلت لهم أنا أريد أن أكون لكم مسوقا، يقول لازم تدفع 385 أول، ما نسمح لك بأن تدخل في الثاني في الجعالة والتسويق إلا بعد أن تدفع العقد الأول، أبرم العقد الأول لتدخل معنا في العقد الثاني. فهذه بيعتين في بيعة. وزد على ذلك أن الجعالة فيها جهالات، وهي الواحد الذي يأتي عن طريق واحد عن طريق واحد عن طريق واحد، فأنت يمكن أن تقول إذا جبت لي فلان وأعطيك عليه جعالة، فتأتي فلان تأخذ جعالة، فلان تأخذ جعالة، لكن هذا فلان سيأتي بناس أنت لا تدري عنهم، فتكتشفهم في موقعك بعد ذلك عندما يسجلون، فأنت لم تأتي بهم وإنما تأخذ جعلا على أناس لا تدري في البداية، لا تدري متى يأتوا وكم يأتوا، فهذه جهالة في الجعالة. وكذلك فإن أكثر الذين يشتركون ليسوا في النصف الأول من المشروع، وإنما لأجل النصف الثاني. وكذلك فإنه يمكن الحصول على منتوجات البريد الإلكتروني والموقع والتدريب بقيمة أقل مما تدفعه لهذه الشركة في أماكن أخرى، يمكن تحصل على بريد إلكتروني مجانا على سبيل المثال. فأكثر الذين يشتركون في الشركة لأجل العقد الثاني وليس لأجل العقد الأول، أكثرهم لأجل هذا. وعلى أي حال فإن هذه الشركة فيها أسلوب من أساليب الشركات الغربية التي ينبغي الحذر منه، والإنسان حتى لو كان تراءى له أنه سيكسب مكاسب رهيبة، فإنه إذا لم يطمئن شرعا لحلها فلا يدخل فيها. ولذلك سيقوم بعض الإخوان إن شاء الله بتوجيه سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذه الشركة، وننتظر جواب اللجنة عن هذا الموضوع. ولا أنصح أحدا بالاشتراك حتى يتبين له الحكم ويتبين له الأمر. يقول: ما حكم الدعاء بقول اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته؟ لا بأس بذلك، لا بأس بهذا. شخص كان يفتخر بأنه من أهل البادية في أكثر الأحيان، ومرة قلت له إن الله يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا. المباهاة التباهي لا يجوز، أن الإنسان يفتخر بنسبه أو بأصله حضريا ولا قبليا ولا بلديا ولا صحراويا لا. وكذلك فإن الأعراب ليس لهم قاعدة. طيب ومن الأعراب من ينفق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. إذا لا يجوز ذم الأعراب بإطلاق ولا مدحهم بإطلاق، فيهم كفر ونفاق وغلظة وشدة وجفاء، وفي بعضهم كرم وغيرة وشجاعة وجرأة وبذل وإيثار. ولذلك فإن من وافق منهم الشرع ممدوح، ومن خالف منهم الشرع مذموم، فليسوا ممدوحين بإطلاق ولا مذمومين بإطلاق. يقول السؤال: شخص أصيب بمصيبة قال بعض الناس ما يستاهل. هذه كلمة خطيرة، لأن كأن معناه أن اتهام أو فيها اتهام لله بأنه بظلم هذا الشخص، هذا الشخص ما يستاهل المصيبة فوقعت عليه. فالمصيبة هذه قد تكون في مصلحة الشخص، كفارة ورفع درجات ونحو ذلك. حديث من قتل وزغا من أول ضربة كتب له 100 حسنة هذا حديث صحيح، لكن بعض الناس يعتقد أنه لابد أن يقتلها بيده، وهذا ليس بصحيح. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها أوزار، أنه كان لها رماح تقتل بها الأوزار، رمح أعدته لقتل الأوزار، رمح خاص. فإذا ما هو شرط، بل إن قتله بيده شيء كريه وتشمئز منه النفوس. وغالبا لا يستطيع أن يصل إليه بيده. يقول: ما معنى اغسل حوبتنا؟ الحوبة هي الذنب الكبير، الحوبة هي الذنب الكبير. عندي صورة فوتوغرافية لا أستطيع أتلافها لأنها ليست بيدي، إذا صارت بيدك أتلفها وإلا فانصح من هي بيدي. أخبرني زعيم القاديانيين في دمشق أن مريم عليه السلام بعد أن ولدت عيسى وفقها جل وعلا لتتزوج يوسف النجار ليثبت أنها عبدة. ما أدري ما هو إسناد هذا القادياني، من أين جاء بهذه القصة؟ عيسى ليس له أب، والقاديانية يقولون إن الحج إلى قاديان أفضل من الحج إلى مكة، ويقولون إن غلام أحمد القادياني نبي، ولذلك شوف القاديانية إذا قادياني تكلم ألقى كلمة واستفتح ما يقول الحمد لله والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين، لأنه لا يعتقدون أن محمد خاتم النبيين، لأن يقولون أن غلام أحمد نبي. ولذلك يقول القادياني إذا انتبهت القادياني وهو يتكلم يقول مثلا: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا على محمد خاتم المرسلين وعلى آله، ولا يقول خاتم النبيين. ولو قلت أن محمد خاتم النبيين اشمأز ونفر. ولذلك فهم مكذبون بالكتاب، لأن الله قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهم مكذبون بالقرآن كفرة، وعندهم محطات إذاعية، قنوات فضائية، وميزانيات ضخمة، وأعداء الله يعينونهم، وهم صنيعة الاستعمار الإنجليزي أول ما نشأت هذه الطائفة في الهند. شركة تدفع لها 10,000 ريال ثم يعطون الشخص الذي دفع 600 ريال شهريا مدى الحياة، يقولون هذه أرباح 10,000، هذا عقد باطل لا يجوز، وتحديد الربح أصلا جائز، وضمان الربح هذا لا يجوز. امرأة أخذت عمرة في سنوات ماضية ولم تقصر من شعرها ناسية، عليها أن تقصر شعرها الآن فورا. امرأة أحرمت العمرة وعند وصولها مكة نامت لتأخذ العمرة بعد الفجر، فلما استيقظت أتتها الدورة ورجعت، لا زالت على إحرامها وعليها أن تذهب وتأخذ العمرة، لا زالت على إحرامها. كيف يخرج زكاة المسلم؟ كيف يخرج المسلم زكاة الفطر؟ سنتكلم عن هذا بمشيئة الله. من جامع في رمضان فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام 60 مسكينا. خروج دم من الأنف في رمضان لا يفطر. سيدة تبلغ من العمر 40 عاما ترغب في الذهاب للحج بدون محرم، لا يجوز الذهاب بغير محرم، مع لفت النظر إلى أنه لا يقال للمرأة سيدة، لا يقال للمرأة سيدة ولا للنساء سيدات، فكلمة سيدات المجتمع غلط في غلط، وسيدة للمرأة غلط، لأن الرجل هو سيد المرأة وليست المرأة سيدة. لكن الذين يدغدغون عواطف النساء ويستميلهن إلى جانبهم يقولون سيدات، سيدات المجتمع، سيداتي وسادتي، ويبدأون بسيداتي قبل سادتي، فهذا كله من تقليد الغرب. نبه على هذه النكتة يعني الفائدة الشيخ محمد بن صالح الثيمين رحمه الله في عدم جواز إطلاق لفظة سيدة على المرأة. الخالة بمنزلة الأم، هل يجوز مصافحة خالة الزوجة؟ لا، هذه خالتها، هي خالتها بالنسبة لها بمنزلة الأم، مو بالنسبة لك أنت. هذا ذكرتني الواحد ركب مع أحد المشايخ، أحد المشايخ استوقف سيارة إجرة وركب فيها، فلما ركب بالسيارة السائق نظر في هذا الشيخ قال: أنت الشيخ فلان؟ قال: نعم. قال: أنت تخرج في التلفزيون؟ قال: نعم. قال: أنت لك البرنامج الفلاني؟ قال: نعم. قال: جزاك الله خير يا شيخ، استفدنا منك، استفدنا والله فوائد عظيمة، جزاك الله خير. فالشيخ نظر في هذا السائق العامي استغرب، ما هي الفوائد العظيمة؟ يعني هذا شكل السائق لا يدل على أنه من أهل الفقه فقال: مثل إيش يعني مثلا؟ قال: كثير كثير. قال: يعني هات واحدة، فائدة واحدة من اللي استفدت من البرنامج. قال: يعني أعطيك مثال يا شيخ، حنا من زمان كنا إذا جينا نطلق على غير وضوء كذا، بس نطلق يعني متوضين غير وضوء، بعد ما سمعنا برنامجك وتنورنا وفهمنا وتعلمنا صار الواحد جاي يطلق يتوضى أول ثم يطلق. قال: وين أنا قلت في البرنامج هذا؟ قال: أنا سامعك بإذن الله. وش أنا وش قلت؟ قال: أنت قلت ما يجوز يطلق إلا على طهر. والله من أول نطلق من غير طهر بس. قال: يا مسكين، طهر هي اللي على طهر وليس أنت اللي على طهر، هي المرأة، ما يجوز طلقها في الحيض. فإذا المقصود يعني الخالة بمنزلة الأم من جهة أنها خالة بنت هذه الأم. ما رأيك في استثمار المال بهذه الطريقة؟ يأخذ مني مبلغ من المال ويضعه عند التاجر ويستثمره ويكتب الزميل إيصال أمانة رأس المال وموعد السداد والاتفاق شفهي ولا يكسب الأرباح المتوقعة ولا طريقة استثمار المال. ينبغي أن تتأكد أولا من طريقة استثمار المال، لأن الآن كثرت الشرور وكثرت الغموض وكثرت المكاسب المحرمة والشبهات، فينبغي التأكد من مجال الاستثمار يا أخوان، ينبغي التأكد من مجال الاستثمار. يبدو أن النساء اليوم ما ضبطوا الأطفال، فسنتوقف هنا في هذا الموقف.